بعض الناس يقول كيف يجمع بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم العين حق ولو ترى شيء سبب القدر سبقته العين. نعم. وهذا الحديث العين حق. نعم. يعني قلنا أن الحديث هذا نسخ أخوه أوله العين حق ولو ترى شيء سبب القدر سبقته العين. نعم. المعنى أن عين نافذة لكنها لا تصيب إلا بقضاء الله وقدره. ولا شيء يقع لا عين ولا غيره إلا من الله إلا بالقضاء والقدر. هي سبب. النار المحرقة لا. النار المحرقة لا. تحرق بقضاء وقدر ولا بغير قضاء وقدر؟ بقضاء وقدر. يعني القضاء والقدر لا يسبقه شيء. فالإنسان إذا عانى شخصا وأصابه بالعين أقصي أنه توجه إليه ليصيبه بالعين والله تعالى لم يقدر أن تصيب هذا المراد ما أصابت. ما في اختلاف في شبه الحديث؟ أبدا ما في شيء، بل فيه دليل على أن العين يعني نافذة بقدر الله. لكنها بقدر الله.